السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 19 للمؤمنين في القرآن الكريم من سلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية. وهذا النداء 19 للمؤمنين في القرآن حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في سورة النساء في الآية 19. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قرأ خلف وحمزة والكسائي كرها بضم الكاف والباقون بفتحها، يعني خلف وحمزة والكسائي وهم من القراء قرأوا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بضم الكاف، أما باقي القراء فقرأوها بالفتح كرها. خلف هو أبو محمد خلف ابن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، توفي سنة 229 وهو أحد القراء العشرة. أما حمزة فهو حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات الفرضي التيمي، ويكنى أبا عمارة، توفي بحلوان سنة 156 من الهجرة. أما الكسائي فهو الكوفي علي بن حمزة النحوي، ويكنى أبا الحسن، توفي سنة 189 من الهجرة. فهؤلاء الثلاثة القراء الثلاثة قرأوا كرها، قرأوها بضم الكاف كرها، والباقون يعني باقي القراء بفتحها. أيضا في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قرأ المكي وشعبة بفتح الياء المشددة يعني مبينة، أما باقي القراء فقرؤوها بالكسر. فالمكي وشعبة قرؤوها: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. و المكي هو ابن كثير أحد القراء، هو عبد الله ابن كثير المكي، وهو من التابعين، توفي بمكة سنة 120 من الهجرة. أما شعبة فهو أبو بكر شعبة ابن عياش ابن سالم الكوفي، أحد راويي عاصم الكوفي، وتوفي سنة 193 أو 93 من الهجرة. وكلمة مبينة قرأت مبينة بفتح الباء مبينة، وقرأت بكسرها مبينة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما مبينة أو مبينة بكسر الباء اسم فاعل من أبانا، قرأ ابن عباس بفاحشة مبينة بكسر الباء على أساس أنها يعني اسم فاعل من أبانا يبين، فهو مبين وهي مبينة والمعنى واحد. فهذه يعني بعض يعني ما ورد في قراءة كلمتي كرها وكرها ومبينة ومبينة ومبينة على حسب ما قلنا. ومعنى كلمة مبينة أو مبينة والمعنى واحد يعني فاحشة واضحة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني بفاحشة واضحة ليس مجرد تهمة أو مقالة سوء. وعاشرهن بالمعروف، والمعروف هو ما عرفه الشرع واجبا يعني أو مندوبا أو مباحا. وقوله تعالى في الآية التي تليها: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار أي قنطارا من الذهب والفضة، مهرا أو صداقا، يعني أصدقتموهن أو أعطيتموهن صداقا قنطارا يعني من الذهب كيعني المهر والصداق. سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهو أحق بها من أهلها. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني أن تتزوجوا وتعتبروها يعني كالميراث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. قال ابن جرير الطبري: نزلت في كبيشة بنت معن ابن عاصم ابن الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليه ابنه، فجنح يعني هو الأب مات فالابن جنح عليها، ومعنى جنح أي مال عليها ليحول بينها وبين الناس. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تلك المرأة التي توفي عنها زوجها أبو قيس، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أو فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح، يعني لا أنا ورثت زوجي لم أخذ يعني من الميراث ولا أنا تركت فأنكح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. قال وفي قوله تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تضارهن، والعضل هو الحاق بالضرر. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لا تضارهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار بها، يعني لا يجوز الضرر بالنساء في العشرة، أن تضرها وتؤذيها أو تهددها أو غير ذلك لكي تترك لك ما أصدقها به أو بعضه أو حقا من حقوقها أو شيئا من ذلك على وجه القهر والظلم والإضرار بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تعضلوهن، يقول: ولا تقهروهن أو تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به أو لتفتدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. وأما قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: يعني بذلك الزنا، والمقصود بالفاحشة هنا هو الزنا، يعني إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق، يعني لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا، وهنا يعني استثناء، فإذا فعلت ذلك فيعني يكون له حق استرجاع الصداق. فقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ونقول رضي الله عنهم لأن ابن مسعود صحابي وعبد الله ابن عباس صحابي والعباس صحابي، فيكون الثلاثة أكثر من اثنين، فنقول قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا أو قال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه، يعني تضايقها يعني وتخالعها، كما قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة أو المبينة النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان وبذاءة اللسان، يعني إذا نشزت المرأة وعصت زوجها وكانت بذيئة اللسان أو يعني تخونه بأي صورة أو شكل من الأشكال فله ذلك. قال وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مداجرتها يعني مضايقتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا كلام جيد والله أعلم. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدراتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للنساء كما حقوق كما للرجال حقوق أيضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم في النفقة ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ويتودد إليها. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم يعني قبل أن يزيل وزنها، ثم سابقته بعدما حملت اللحم أو حملت اللحم فسبقاني فقال هذه بتلك، يعني يمزح معها مزحة ظريفة ويداعبها بهذا الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت في يعني البيت الذي يبيت عندها فيه، يعني النوبة على مثلا زينب بنت جحش أو عائشة أو أيا كان، فيجمع نساءه جميعا في بيت الذي سوف يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يعني في طاء واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، والرداء هو ما يعني ستر النصف الأعلى من الجسد، والإزار هو ما ستر النصف الأسفل من الجسد. وكان إذا صلى العشاء صلى الله عليه وسلم يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يعني يتسمر معهم ويعني يتحدث إليهم ويتودد إليهم ويمزح معهم، وذلك قبل أن ينام ويؤانسهم بذلك. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن كرهتموهن، يعني إذا كرهتم معاشرة النساء، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن وعاشرهن بالمعروف كما ذكرنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كرهتموهن لأي سبب من الأسباب، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ومعنى فرك يفرك فركا يعني كره وأبغض، يعني لا يبغض المؤمن من المؤمنة شيئا فإن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وفي قوله تعالى وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج، يعني إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى، يعني من الصداق أو المهر الذي أعطاه ولو كان قنطارا من المال، هذا دليل على يعني ولو كان المال أو الصداق مالا كثيرا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، فيعني العلماء اختلفوا أو في خلاف بين العلماء في على حد المهر، فهذه الآية يعني تدل على أنه يعني يجوز الإصداق وإعطاء المهر بالمال الجزيل ولا يعني كراهة فيه، وقد كان عمر ينهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغال في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت، يعني أخذت المهر، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. فمعلوم أنه لا خلاف في أن يعني أكثر الصداق لا حد له، يعني أكثر الصداق يعني ليس هناك حد للصداق في الزيادة، وإنما الخلاف في أقله، ما أقل يعني الصداق، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يقل عن ربع دينار أو ما يعادله من الدراهم قياسا على ما تقطع فيه يد السارق، لأن الفرج محرم كاليد. أيضا ثبت، ولهذا قال الله تبارك وتعالى منكرا: وكيف تأخذونه، يعني تأخذون الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، اختلف العلماء في معنى أفضى، فاختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر. قال عمر: إن أغلق بابا وأرخى ستارا ورأى عورة فقد وجب الصداق، يعني إذا كان عقد ولم يدخل بها مثلا وأغلق عليهم الباب وأرخي ستار أو ستر ورؤية عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث، وهو قول فصل. أما الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلاثا فلا بد من الوط، يعني الجماع، لحديث المشهور أو المعروف: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ده هذا بالنسبة لمن يعني طلق امرأته أو زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى، فليس له يعني أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فكما ذكرنا الله عز وجل أنكر وقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بالجماع والخلوة وغير ذلك على حسب يعني عقد أو دخول. أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس يعني لذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا رسول الله، ما لي، يعني ما أصدقتها. فبعد اللعن قال: ما لي، ما أصدقتها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، يعني كنت أنت صادق. واللعان معروف هو من يرمي زوجته بالزنا، وهذا له حكم في الفقه. باب اللعان، اللعان يعني أن يرمي الرجل زوجته بالزنا فيتلاعنان فيفرق بينهما. فطلب هذا يعني الرجل من الناس، قال: ما أصدقته، يعني أريد الصدق الذي أعطيتها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك، أو لا مال لك، إن كنت صدقت، يعني إن كنت صادق في دعوة، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يعني هذا من قمة العدل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى، في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، في قوله: فعسى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظة. المراد بذلك بالميثاق الغليظ هو العقد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في خطبة الوداع، هذا الحديث الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخطبة: واستوصوا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح والعشرة، ويذكر الله تبارك وتعالى في الآيات التي تلي تلك أو تلي هذه الآية التي ذكرناها محرمات النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأبي، بدأ بتحريم لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، في التحريم يعني المحرمات من النكاح. فحكى القرطبي رحمه الله الإجماع على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد فإنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده. فالله عز وجل في تلك الآيات التي ذكرناها نهى في عن نكاح يعني أو نكاح المحرمات من النسب والرضاع والمصهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأب، قال امرأة الأبي وإن علا، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولم يقل سبحانه ولم يقل من، ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية. ولذا قال سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي عنه وعدم المقام عليه. وبهذا اللفظ حرمت امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب. روي أن أبا قيس توفي وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فخطب ابنه قيس يعني أبو قيس هذا رجل كان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت له إني أعدك ولدا، يعني أنت كابني، إني أعدك ولدا ولكني آتي رسول الله، يعني هروح أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتته هذه المرأة فأخبرته، فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم ذكر الله تبارك وتعالى محرمات النسب، فذكر الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء سبع محرمات من النسب. وحرمت يعني السنة، وحرمت السنة المتواترة الجمع بين المرأة وعمتها، يعني أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، أو يتزوج الرجل المرأة وخالتها ويجمع بينهما، يعني في الجمع بينهما. ثم ذكر المحرمات بالرضاع، فمن رضع من امرأة خمس رضعات وهو في سن الحولين يعني في سن الرضاع تحرم عليه، يعني لا يجوز أن يتزوجها وتعتبر يعني أمه، ويحرم عليه أمهاتها وبناتها وأخواتها، لأن يعني أمها ستكون جدتها وبناتها ستكون أخواته وأخواتها ستكون خالاته، هكذا وكذا بنات زوجها وأخواته وأمهاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات بالمصهرة، فقال وأمهات نسائكم، يعني الحماة، وأمهات نسائكم، فأم امرأة الرجل محرمة عليه بمجرد أن يعقد يعني على ابنتها، فإنها تصبح يعني أما حرما بمجرد العقد، إذا عقد على المرأة تحرم أمها مباشرة. وقال سبحانه وتعالى أيضا وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة ربائب جمع كلمة ربيبة وهي بنت الزوجة، يعني رجل تزوج امرأة مطلقة أو أرمل وعندها بنت، فهذه البنت تسمى ربيبة هذا الرجل، فالربيبة هي بنت الزوجة. فقال تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة كما ذكرنا هي بنت الزوجة، ليست بنته من صلبه، وإنما بنت الزوجة. رجل تزوج امرأة مطلقة أو أرمل عندها بنت، فهذه البنت تسمى ربيبة هذا الرجل، فيقولها أنت ربيبتي، وهي محرمة عليه أيضا من ضمن التحريم. وربائبكم، جمع ربيبة جمعها كلمة ربائب، فقال تعالى وربائبكم يعني حرمت، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربيبة كما ذكرنا بنت الزوجة، إذا نكح الرجل امرأة وبنى بها يعني دخل بها، لا يحل لها له الزواج من ابنتها. أما إذا عقد فقط ولم يبن بها فإن البنت تحل له. يعني رجل عقد على امرأة وهذه المرأة عندها بنت، فإذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها فيجوز له أن يتزوج ابنتها. أما إذا عقد ودخل وبنى بها فتحرم عليه أو تحرم عليه بنتها في ذلك، يعني بعد الدخول أو البناء. فإن البنت كما ذكرنا يعني تحل له إذا عقد عليها ولم يبني بأمها، وذلك لقوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم ولا حرج. وأيضا لحديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بها أو لم يدخل، وإذا تزوج الأمة فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت، وهذا حديث في الصحيحين. ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن. المصاهرة البعض الناس تقول عليها النسب، المقصود بالمصاهرة هنا أن تزوج الزواج. ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن، يعني امرأة الابن، رجل زوج ابنه لامرأة فهذه المرأة أيضا محرمة عليه، بنى بها أم لم يبن بها، سواء ابن يعني دخل بها أو لم يدخل، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم أي ليس ابنا بالتبني. أما الابن من الرضاع فزوجته كزوجة الابن من الصلب تماما، لأن اللبن الذي توذى به هو السبب، فكان إذن كالولد للصلب. ومن المحرمات أيضا بالمصاهرة أخت الزوجة. أخت الزوجة تعتبر محرمة تحريم، يعني من محرمات المصاهرة، إلا فكما ذكرنا لا يجوز الجمع بين الأختين. فأخت الزوجة محرمة على الرجل، فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها حتى تموت أو يفارقها وتنتهي عدتها أيضا. فالمقصود بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني لا يجوز أن يتزوج رجل أختين في وقت واحد، يعني يكون تحته زوجتين أخوات. أما إذا طلق واحدة وقضت عدتها فله أن يتزوج أختها، أو إذا ماتت زوجته فيجوز له أن يتزوج أختها. والله عز وجل يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية، فإنه يعني عفو بشرط عدم الإقامة عليه. أيضا قال سبحانه وتعالى المحرمات والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن. طبعا هذا من ضمن المحرمات، لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة متزوجة قبل طلاقها، يعني قبل أن تطلق وتوفي العدة، أو أن يتوفى أو يكون زوجها قد توفي وانقضت عدتها. ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين ذكرناهم أو اللاتي ذكرناهم، قال إلا ما ملكت أيمانكم، يعني كل هذا إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المملوكة بالسبي أو الشراء ونحوها، فهذا يجوز منها النكاح وليست محرمة. قال وكلمة ما وراء ذلكم، أي ما عدا ذلك مما ذكر، فهو يعني إيه ما وراء ذلكم، أي ما عداه، أي ما عدا ما حرم عليكم، فلكم أن يعني يجوز لكم الزواج من غير هؤلاء اللاتي ذكرن. ما يستفاد من هذه الآيات وبعض الفوائد، إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه، على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه، فإذا يعني إبطال قانون الجاهلية كان قائما على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه. أيضا من الفوائد حرمة العضل، وقلنا العضل هو الضرر أو الإذاء، وذلك من أجل الافتداء بالمهر وغيره، فيحرم أن يعضل الرجل امرأته حتى تفتدي له بالمال أو بالتنازل عن الصداق أو المهر وغيره. أيضا مما يستفاد من الحديث الترغيب في الصبر، كما قال تعالى فعسى، كما قال سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا فيه أمر بالصبر على الزوجة. أيضا من الفوائد جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنا أو النشوز. أيضا من الفوائد جواز غلاء المهر، فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة. أيضا من الفوائد وجوب مراعاة العهود والوفاء بها، يجب الإفاء بالعهود وأن يعني يوفى بالعهود والعقود كما أمر الله عز وجل وقال الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا مختصر يعني لتفسير أو هذا النداء الكريم، وهو النداء 19 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف للمؤمنين، والذي ينادي الله تبارك وتعالى فيه المؤمنين وينهاهم قائلا يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني إلى آخر الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.